بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ذكرنا طائفة من أقوال السلف ومن أحوالهم في خوفهم من الله تبارك وتعالى، وهذا باب ما جاء عنهم من الرجاء. لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال: اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه حتى مات. وجاء أيضا أنه لما احتضر معاوية رضي الله عنه قيل له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك. وجاء أيضا عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي نعوده، فذهب بعضهم يرجيه، فقال: أنا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. يرجونه عند الموت، وكما ذكرنا أن هذا الذي عليه عامة السلف من تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف في حال الاحتضار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقوله هنا: وقد صمت له 80 رمضانا، هذا ليس من باب الرياء بالعمل، فإن صوم رمضان واجب فرض على كل أحد، وهو شيء لا يخفى، معلوم أن من عاش هذه المدة أنه صام هذا الشهر في كل تلك السنوات. وأيضا قال معاذ ابن معاذ: ما رأيت رجلا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن عون، لقد ذكر عنده الحجاج وأنا شاهد، فقيل: يزعمون أنك تستغفر له؟ فقال: ما لي أستغفر للحجاج من بين الناس، وما بيني وبينه، وما كنت أبالي أن أستغفر له الساعة. يعني يقول إن رحمة الله أوسع من أن نضيقها عن الحجاج. ويقول حماد بن سلمة: والله لو خيرت بين محاسبة الله لي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. وهذا واضح، وذلك كما ذكرنا في بعض المناسبات من أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهو يوصي الآباء بالأبناء وينهاهم عن قتلهم، مع أن قلوب الآباء قد جبلت على الشفقة على الأبناء. وهكذا: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وما شابه ذلك. وجاء عن الفضيل ابن عياض رحمه الله قال: وعزته لو أدخلني النار ما أيست، ما أيست، يقول: لا أيأس من رحمته. وأيضا يقول المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردة، ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول. لاحظوا أن الخوف لم يفارق قلبه في هذه الحال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرم جهنم، إلى آخر ما قال. وجاء عن ابن أبي الحواري قال: كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، يعني لو هتك عنا ستره لافتضحنا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما نعيش في كنف ستر الله عز وجل، ولو كشفه لافتضحنا. وأيضا قال شعيب بن حرب لرجل: إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. هذه نماذج من حالهم مع الرجاء هذا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يلحقنا وإياكم بسلفنا الصالح رضي الله عنهم، وأن يحشرنا جميعا تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم وصحبه.